I'm وإلا ما يسيبش من عمري. نعيم الروح والعين ونظرتك سر والإلهام قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سر والإلهام وبسمة فرحي أنبيك عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبي عايشين على الأمل البسام وبسمتك فرحة قلبي عايشين على الأمل البسام ونغيبني يوم عني ونغيبني يوم عني أفضل أنا وظني ونغيبني يوم عني أفضل أنا وظني ونغيبني thank you. وفكري معاك. فكري معاك واسرح وفكري معاك واسرح وفكري معاك أبعد على الهواك واسمع على وفكري معاك واسرح وفكري معاك معاك معاك واسرح وفكري معاك لكن غلبني شوف دوام لكن Thank you.

Thank you.